بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة قوي. هي حكاية انسانية قوي. عارفين هي حكاية مين؟ حكايتي انا. عارفين انا مين؟ انا براءة البراءة. عمري ما اذيت حد من قبل ما تولد، ولما تولدت برضو عمري ما اذيت حد، وبالرغم من كده دبحوني. رغم ان ربنا حذر اللي يعمل كده، حذر انهم يذبحوني او يمسوني بسوء، وبالرغم من كده ذبحوني. معنى ذبحي كان معنى ذبح البراءة على الارض كلها. انتوا عارفين انا اتولدت ازاي؟ انا اتولدت من احضان جبل كبير بامر من الله سبحانه وتعالى، بكلمة من الله سبحانه وتعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وربنا قال للجبل والاستخرة تكون أنا، فتولدت وتحولت من صخرة للحم ودم، واتدفقت الدم واتدفق الدم في عروقي، والدم اتحول للبن يملى ثدياي وصدري، وامتلأ ثدياي باللبن. وكنت بحمل وليدي وابني في بطني، ولما ولدته اللبن كتر وكتر، ومن اللبن دوت سقيت ألاف الجوعة وألاف العطشانين. كنت بسقيهم يوم وبسقي وليدي الصغير اليوم. ما كنتش بعرف أنا بسقي مين، ما كنتش بعرفهم ولا بعرف أسمائهم، لكن كنت بسقيهم مجانا من غير أجر، غير هن هم بس. ما كنتش عايزة منهم غير إن هم يحمدوا ربنا لما يرتووا من لبني. ولكن بالرغم من كده اتقتلت. عارفين انا مين؟ انا ناقة. انا ناقة صالح، ده اسمي في التاريخ البشري، وناقة الله ده اسمي في كتاب ربنا: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. نسبني الله عز وجل الى اسمه تشريفا لي واعلاء لشأني، فانا كنت ناقة وما كنتش ناقة، كنت صورة لناقة، لكن انا كنت آية من آيات الله. وكل شيء في الوجود آية من آيات الله. كان ميلادي مفاجأة. كان ميلادي مفاجأة ليا قبل ما يكون مفاجأة لقوم صالح. أنا فوجئت إن أنا اتولدت. جات لي الحياة بعد العدم. كان بالنسبة لي إحساس جديد قوي. اتولدت في قوم ثمود، ودول قوم وناس كانوا عندهم شهوات كتير قوي، وكان عقلهم ضعيف قوي، وزادت مأساتهم لما اتغنوا قوي قوي وبقى معهم فلوس كتير. فبجنب الشهوات بقى عندهم كمان القدرة على الشهوات بالفلوس اللي معاهم وبالأموال اللي معاهم. والناس دي كانت بتعبد الأصنام. كان كل المجتمع بتاعهم بيعبد الأصنام وبيعمل حاجات وحشة كتير قوي. لكن ربنا سبحانه وتعالى حب يبعت لهم نبي، ويبعت فيهم حد يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبعث فيهم نبي إليهم ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، وكان اسمه بيحمل كتير قوي من شخصيته. كان اسمه صالح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بعث صالح عليه السلام لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الكلمة اللي بعت بها هود، ونفس الكلمة اللي بعت بها نوح، ونفس الكلمة اللي بعت بها كل الأنبياء والرسل. هم 9 كلمات: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدين ما تغيرش، الدين هو هو من أيام سيدنا آدم للنبي عليه الصلاة والسلام، والعبادة هي هي. فلما صالح قال لهم وقال لقوم ثمود إن أنا نبي، أول حاجة قالوا هالو: اثبت لنا إنك نبي. أنت دلوقتي بتدعي إنك نبي، اثبت لنا إنك نبي. فقال لهم: عايزين أقدم لكم إيه؟ قالوا له قدم لنا بينة، وقدم لنا حاجة تثبت لنا إنك نبي. قال لهم: عايزين إيه؟ قالوا له: إحنا مش بنعجزك، لكن إحنا عايزين حاجة خارقة، حاجة ما حصلتش قبل كده، عايزين آية من ربنا على نبوتك. قال لهم: عايزين ايه؟ قالوا له: شايف الجبل القريب ده؟ ليه الجبل دوت ما يولدش ناقة؟ ليه ما تدعيش ربنا أو ربك اللي انت بتقول عليه إن هو يطلع من الجبل ناقة؟ سيدنا صالح قال لهم: وتصدقوا لو عملت كده إنني مرسل من الله؟ لو عملت كده؟ قالوا له: أيوة، ساعتها هنصدقك. طيب، سيدنا صالح طلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يحقق لهم طلبهم، بس بشرط إنكوا تعهدوني إن أنتوا بتؤمنوا بالآية ديت وما تمسوهاش بأي سوء. قالوا له: خلاص، إحنا هنعهدك. وفعلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبكلمة من الله سبحانه وتعالى خرجت من صخور الجبل ناقة. هي أنا كده اتولدت، كده جيت الدنيا. القوم فجأوا وما كانوش يتصوروا إنهم هيشوفوا الحاجة اللي هم طلبوها وإن هي اتحققت. بس صالح وسيدنا صالح قال لهم إن ربنا بيوعدكوا بعذاب قريب قوي لو حد فيكوا فكر إن هو يمس الناقة بسوء، وعهدوه إن هم مش ممكن يمسوها بأي سوء.